أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودعوى العلم الإجمالي وقوع التحريف فيه بنحو إما بإسقاط أو تصحيف وإن كان الغير بعيدا كما يشهد به بعض الأخبار ويساعده الاعتبار إلا أنه لا يمنع عن حجية ظواهره لعدم العلم بوقوع خلل فيها بذلك أصلا. الكلام في تحريف القرآن هذا تحريف القرآن يمكن أن يكون من أدلة أخباريين على عدم حجية القرآن إذ بالتحريف يسكت ظواهر القرآن عن الحجية، إلا أن الشيخ الأنصاري لم يذكر هذا من أدلة أخباريين، بل ذكر تحريف القرآن في التنبيه المستقل في بحث مستقل، ولكن المصنف يذكر هذا في عداد أدلة الأخبارية. كيف يكون تحريف القرآن من أدلة عدم حجية ظواهر القرآن؟ توضيح ذلك يتوقف على مقدمة، وهي بيان أقسام التحريف. التحريف على أقسام، وما هو محل الخلاف من هذه الأقسام؟ قسم من هذه الأقسام، لا جميع هذه الأقسام. القسم الأول التحريف في حمل بعض آيات القرآن على المعاني التي ليست مرادة من الآية، تحريف بهذا المعنى معروف في عصرنا هذا. أهل البدع يحرف القرآن ويفسر بعض الآيات طبقا لأهوائهم، وليس المراد ذلك المعنى. التحريف بهذا المعنى، أي التحريف من حيث تأويل بعض الآيات، هذا وقع في عصرنا لا إشكال ولا خلاف فيه، أي لا خلاف فيه. التحريف المعنى الثاني للتحريف التحريف بالزيادة، التحريف بالزيادة أي زيادة بعض الحركات أو بعض الحروف أو نقص بعض الحروف أو بعض الحركات، هذا أيضا مما لا خلاف فيه، والشاهد عليه اختلاف قراءات السبت، اختلاف قراءات السبت من هذا القبيل، زيادة في الحركة أو نقص في الحركة، التغيير في إعراب بعض الكلمات. المعنى الثالث التحريف بزيادة جملات في القرآن، بأن يقال هذا القرآن الموجود بين يدينا أو بين أيدينا هو ما نزل على نبينا محمد، مع زيادة زيد في القرآن أو زيدت كلمات والجمل ليست من القرآن. التحريف بالنقيزة بمعنى أن بعض الآيات أو كثير من الآيات نقصت عن القرآن الموجود، فهذا القرآن الموجود ليس مشتملا على جميع ما أنزل الله على رسوله، بل نقصت منه آيات وآيات. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة أن محل الكلام هذا القسم الأخير التحريف بالنقيزة، إذ لم يقل أحد بالتحريف بالزيادة، إنما الكلام والخلاف في التحريف بالنقيزة. النقيصة هو محل الخلاف، والمحققون من الشيعة أنكروا هذا القسم من التحريف، ابتداء من شيخ مفيد وانتهاء إلى سيد الخوي قدس الرحمه. يقولون لم يقع هذا القسم من التحريف في القرآن، تحريف بالنقيص. من شيخ مفيد ولكن بعض المحدثين من الشيعة وجماعة من أهل السنة يقولون بهذا القسم من التحريف، تحريف بالنقيص. أهل السنة يثنون على الشيعة لأن الشيعة يقولون بالتحريف ما أنهم يقولون بالتحريف دون الشيعة. هذا هو محل الكلام. فبعد هذه المقدمة يقول المسند: أولا لم يقع تحريف في القرآن أصلا حتى يقال أنها وقوع التحريف في القرآن، يوجب سقوط بعض ظواهر القرآن عن الزهور، فلا تكون ظواهر القرآن حجة. هذا أولا، لم يقع تحريف القرآن. والثانية، على فرض وقوع تحريف القرآن لم يزور بظهور الآيات الأحكام، إذ محل البحث آيات الأحكام. التحريف لم يقع في آيات الأحكام لعدم دواعي التحريف فيها. وإذا وقع في الآيات الراجعة إلى الاعتقاد، إلى أصول الدين، فوقوع التحريف لا يزر في ظواهر آيات القرآن، وهي محل الكلام في الأصول. هذا ثانيا. وثالثا، إنا نعلم إجمالا بوقوع التحريف، ولكن هذا العلم الإجمالي غير مؤثر في المنع عن العمل بظواهر آيات القرآن، لأن العلم الإجمالي مؤثر لو كان جميع الأطراف مورد للابتلاء، ولكن إذا كان بعض الأطراف خارجا عن مورد الابتلاء لم يؤثر العلم الإجمالي في التلجز التكليف. والمقام من هذا القبيل، مورد الابتلاء ترف واحد وهي آيات الأحكام، وسائل الآيات خارج مورد الابتلاء، فلو كان هنا علم إجمالي لم يؤثر في التنجز التكليف وفي المنع عن العمل بظواهر القرآن. فافهم لعله إشارة إلى أن جميع الأطراف محل للابتلاء، آيات القرآن، آيات الأحكام وغيرها، غاية الأمر الابتلاء بكل آية حسب مضمون تلك الآية، الابتلاء بآيات الأحكام حسب مضمون هذه الآيات، لأن مضمون هذه الآيات تكالف شرعية، والابتلاء بغير هذه الأحكام حسب مضمون، سواء كان تلك الآيات راجع إلى أصول الدين أو إلى القصص، ولكن لابد من العمل والعبرة عن مضمون هذه الآيات، فتكون مورد للابتلاء. فالعلم الإجمالي منجز للتكليف ومانع عن العمل بظواهر القرآن. فالجواب الحقيقي هو الجواب الأول، وهو أنه لم يقع تحريف في القرآن لازم كي يكون مانعا عن العمل بظواهر القرآن. هذا ملخص البحث في التحريف القرآن ودعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه، أي في الكتاب والقرآن، في نحو إما بإسقاط، إشارة إلى التحريف بالنقيض، أو تصحيف. التصحيف عبارة عن تغيير في آيات القرآن. هذه الدعوة وإن كانت غير بعيدة، مثلا ليست بعيدة كما يشهد بي بعض الأخبار، إذ مضمون بعض الأخبار هو التحريف، ويساعده الاعتبار أيضا، يساعد التحريف الاعتبار كاعتبار المناسبة بين آية وآية، تنتفي المناسبة بين آية وآية، فعدم المناسبة دليل على سقوط آية أخرى تلك الآية كانت مناسبة بما هو الموجود من الآيات. مثلا قيل في الآية قبل هذه الآية فانكحوا من النساء ما طاب لكم، هذا قبله، إن خفتم أن لا تستق لا شوفه لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، ليس هنا علاقة بين الآيتين إلا ضد، بحسب علم النحو أن تكون الملازمة بين الشرط والجزاء. هل هنا ملازمة؟ إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. فورد هنا رواية من المعصومين أن الساقط بين الآية والآية مئات من الآيات، هذا التحريف ولكن ليس الأمر كذلك، لم يسقط شيء، هذا معنى الاعتبار، اعتبار التناسب يؤيد التحريف، إلا أنه لا يمنع عن حجية الزوائل، إلا أن وقوع التحريف لا يمنع عن حجية زوائل الكتاب. لماذا؟ لعدم العلم بوقوع خلل فيها بذلك، لا نعلم بوقوع الخلل في ظواهر القرآن بالتحريف، بوقوع التحريف. لماذا لا نعلم؟ إذ ربما ساقط والناقص هو الآية كاملة مستقلة لا علاقة له لها بسائر الآيات، فالظواهر سائر الآيات باقية. ولو سلم بوقوع التحريف فلا علم بوقوعه، أو ولا سلم بأن التحريف مانع موجب للخلل في ظواهر الآيات، ولكن فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام، لا نعلم أن التحريف وقعت في آيات الأحكام وهي محل الكلام، آيات الأحكام محل الكلام، والعلم بوقوع فيها أي في آيات الأحكام أو في غيرها من الآيات غير زائد بحجية آيات الأحكام. لماذا هذا العلم الإجمالي غير زائد؟ لعدم حجية ظاهر سائر الآيات، لأن ظاهر سائر الآيات ليس بحجة باعتبار كونها خارج عن مورد الابتلاء، فهذا العلم الإجمالي لا تضر بحجية آيات، لا يضر بحجية آيات الأحكام. والعلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة، أي كلها مورد للابتلاء، وإلا لو لم يكن كلها حجة مورد الابتلاء لا يضر علم الإجمالي، وإلا لو كان مضرا لا ينفك زائر عن ذلك، لا ينفك زائر عن العلم الإجمالي. فكل الزوال ساقطة عن الحجية باعتبار العلم الإجمالي كما لا يخفى. فافهم ذكرنا وجه الفهم. نعم لو كان الخلل المحتمل في أو في غيره بما اتصل به لأخل بحجيته لعدم انعقاد ظهور حينئذ، وإن انعقد له الظهور لولا اتصاله. ملخص الكلام هنا، نعم يؤثر علم الإجمالي بوقوع التحريف في آيات القرآن أو غيرها، فيما إذا كان الساقط بالتحريف قرينة متصلة، إذ القرينة على إرادة خلاف الظاهر إما متصلة وإما منفصلة. إذا كان الساقط هي قرينة متصلة فهذا يضر في ظاهره القرآن، لأن القرينة المتصلة مانع عن انعقاد ظهور للكلام أصلا، فلا ينعقد ظهور للقرآن. وأما إذا كانت قرينة منفصلة لا يزول، إذ الظهور قد انعقد نشك هل هنا قرينة أم لا. الأصل عدم وجود القرينة المنفصلة. نعم لو كان الخلل المحتمل في زوايا القرآن ينبغي أن يكون الضمير فيها مؤنث أو في غير زوايا القرآن، بما اتصل به، بما اتصلت قرينة ما اتصل بزوايا القرآن لأخل بحجيتي، لأخل بحجيتي ظاهر القرآن، إذ لعدم انعقاد ظهور للكتاب حينئذ، أي حين وجود قرينة متصلة. وإن انعقد له الظهور لولا اتصاله، وإن كان ينعقد الظهور لولا اتصال القرينة، لأن كانت القرينة منفصلة مثلا. ثم أن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل يتضمن